بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم بيان بشأن تدخل فرنسا الصليبية في الحرب على مالي. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إن قرار التدخل الذي اتخذته الحكومة الفرنسية في مالي لا يخدم مصالحها، وقد نظرت بعينها ولم تنظر بعين الشعب الفرنسي ولا مصلحته. لقد كان انسحابها من أفغانستان تعقلا منها، فكيف اليوم اتخذت هذا القرار وفي هذه المنطقة بالذات، مع أن تاريخها مع تلك الشعوب كان تاريخا دمويا يثير حفيظة المسلمين أجمعين. أيها الشعب الفرنسي، إن هذا العدوان والبغي وظلم العباد لا يعود عليك إلا بالوبال والويل، ولك عبرة في عدوانك السابق كم استمر وكيف انتهى، فإلى متى لا تتعظون؟ فلا تذروا الرماد في العيون وتزعمون أنكم أتيتم لحماية مالي ومساعدتها، فأين أنتم منذ سنين عن مأساتها؟ وأين أنتم عن حماية فلسطين من جرائم اليهود؟ وأين أنتم من حماية الشعب العراقي والسوري وغيرهما من الشعوب المظلومة إن كنتم صادقين؟ إن الذي يدل عليه العقل أن هذا العدوان حرب صليبية على بلاد الإسلام وأهلها، وليس غريبا، ففي الأمس القريب اعتديتم على حجاب المرأة المسلمة، واليوم على حاكمية الشريعة، فلا احترمتم قوانينكم الباطلة في أرضكم ولا مواثيقكم الظالمة مع غيركم، فأين ديمقراطيتكم هذه التي تتشدقون بها؟ إننا في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ننصح الحكومة والشعب الفرنسي بالتراجع عن هذا العدوان والاهتمام بالاقتصاد المتدهور والمشاكل الداخلية، فلا تستزيدوا من المشاكل، ولكم في مصير الأمريكان عبرة، واسألوهم فلا ينبئكم مثلهم خبير. إن أمريكا ذاقت من الذبح في العراق وأفغانستان ما جعلها تعض أصابع الندم، فانظروا بعين عقولكم إن كانت لكم في أنفسكم حاجة. وإن المسلمين جسدهم واحد وأمتهم واحدة، ولا يمكن أن يروا إخوانهم في الدين يعتدى عليهم ويظلمون ولا يهبون لنصرتهم على من ظلمهم. وإن قوة المجاهدين اليوم تختلف عما كانت بالأمس، فقد تعددت جيوشهم وانتشرت سراياهم، وهم يد على من اعتدى عليهم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب.